يقول ما معنى قول المصنف بائن من خلقه؟ بائن يعني منفصل، ليس متصل، ليس ملتصقا بالخلق. الله بائن من خلقه سبحانه وتعالى. يقول ما معنى في قول آمنت من في السماء؟ هل أن الله جل وعلا في السماء؟ في إما أن يراد على، وحروف الجر تتناوب، يعني أأمنتم من على السماء أن يحصل بكم الأرض، أو أن تكون على ظاهر ظرفية، أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وبكل أتت اللغة كما قال سبحانه وهو الذي ينزل السماء ماء يمن العلو، وفي بمعنى على مثل ما قال فرعون ولو صلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل وليس بداخلها. يقول هل اسم عبد المقصود يجوز؟ أنا لا أعرف أن المقصود اسم من أسماء الله. يقول هل معية المقصود بها العلم؟ لا، العلم صفة والمعية صفة، لكن من لوازم المعية العلم والإحاطة، ليس عن صفة القربة لذاتية وفعلية. غدا إن شاء الله درس صفة القرب بإذن الله.